فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: هل يجوز الدعاء بعد الأذان مع رفع اليدين؟ فأجاب سماحته: إذا أذن المؤذن شرع لنا أن نقول مثل ما يقول، ثم إذا قال لا إله إلا الله قلنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف ميعاد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا. وهذا الوقت أو هذا الحال وقت يرجى فيه إجابة الدعاء، تلك الحال حالة يرجى فيها إجابة الدعاء. فلو رفعت يديك ودعوت الله بما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، فأرجو الله أن يحقق أملك. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.